أن نشعر إذا قيل أحد بعين لما يكتب ونشكر الناس، يجب أن نشكر أنفسنا أولا، وأن نهدف على الآخر مع أنفسنا أولا، لكن بعد ذلك عندئذ الله سبحانه وتعالى سوف يجمع علينا القلوب، لأن الله قال للزوجية وأصبحنا له زوجا، وقال الحب يحبه من يحبونه، وقال الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه، وقال لحبيبه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن من الذي ألف بينهم؟ ولكن الله ألف بينهم، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. إذا جمعنا هذا جمعنا ربنا، وتبرك لبعض تبرك معقولا، لا تجعل بيننا شقيقا ولا محروما، وتبرك ارفع لنا قلوبنا. سددنا عن المدينين، اقرا عليك العقلين المحتاجين، جمع مخاتم وقال المسلمين، الى هذا البلد امنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها، وقطع العلاقات بين الحكام والمحكومين، واجعلنا نخبه فيك لن نعلم الحال ولا الالم ويا ارحم الراحمين، وارزقنا بما ادوان الصالحين، وانعم واثم على ابنائنا بزوجات الصالحات، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، واعطنا الموت روحا وراحه، وعلى الموت اكراما ومغفره ونعيما، اجعل لهم خير اعمالنا خواتما، وخير ايامنا يوم ان نلقاه، صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من خلص من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم. يهبط به الطيار مرة أخرى الطائرة عشان ياخد المتقدم. طب ليه ما يصحش الدنيا؟ ليه ما يصحش في قوانين الدنيا؟ ليه انت تربطها في قوانين الدنيا ومع رب العباده عز وجل؟ تقبل ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون. ترجع يكون عندك قميص لون صار قميص اكل الزمان عليه وسلم كنت تقول له Thank you. ما شعرت بوصفه إذا أنكسف وجهه وما أحياء وجهه كتب أمامك الوجه أحس به وابتدي شيء. إيه الناس الجهلية؟ الإمام الشافعي سافر أهله زوجته وعياله والمول دي عارفين إنه إيه الفتوى راح الإمام عدم حد البيت طرق الباب لم يجد الإمام الشافعي دخل فبيجي أكل راح أكل وبيجي كيس النقود أخذ 10 دنانير وهو خارج بيجي جارية الإمام جاي فعندما يأتي سيد الشافعي يعني أبلغي أن فلان بن أكل وأخذ مالا فوقع على المعاني Oh. يخص السيوف. لا هكذا الدكتور حي بالقلم اضرب مشدود علي وتأتيه الله يعانك الله انك اذا اخذي سبيلي الا ازور الحوانيه يا ليت اعاهد الله امامك كنت خير اروح اخاطب مع سعد المسلمين والله قتل من الثلاثه والله ارجع وارجع اعاهدك ان خايف ايه ارجع كان يومها سعد في اول يوم خمسيه اصابته الدمان والجروح يا تغيير الجو من المدينه الى العراق اصابته فكان يدير المعركه نائما على بطنه من شده الاسد لا جوع ولا جبل الى نائم على بطنه ويدير المعركه فيلاحظ الشهباء اللي فرقه تحرك والله ما كرر الفرق كرر فرض الشهباء حرب عارف الفرض بتاعته ايه؟ حرب انك كرر الفرض انما هو للشهباء والضرب ضرب ابي محجن الضعف اللي بيحصل ده ده ما يعرفش يعمل ده هو محجن في الايه؟ في القيد ذات المعركه انتصر المسلمون وعاد ابو محجن ليضرب نفسه في القيد مره اخرى فانا اعتقد يعني ده من كتب اللفظ رمز الشيء لكن انا عملت الكتاب ولا اعطيه كده Thank you. مش الناس عليه من صغره، فلما ركزوا عليه من صغره ناموا من الله تبارك عليه. زي ما التربية مطلعين. عشان التربية ايه؟ فلا تحط ورد وإنك بأعيوني بأعيوني مطلع. قال أن تصور تصبع على عين أن أعيونا بأعيوني. فأنت رجل مطلع تصل لصحبك. أبدا. أنا سبب أسبوعين كده يا جماعة. Yeah. العربية الجديدة الهيبريد ويهدي ويلبس ويقصر ويمكس الأرض بجناحك تطلع مسافة. مسافة فين؟ عند السفر؟ لا. عند المرأة؟ لا. في المكان الذي إيه؟ أراده الله. وبالوقت الذي إيه؟ أراده الله. في الزمان الذي إيه؟ أمد. يبقى المكان والزمان بيد خارج المكان والزمان. فأنت ما عليك إلا أن تسلم بعد أن تطلق أسلامك. فسوابق الهمم لا تفرق. هذا المحضر في أحسن. Thank you.